الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المعتن رحمه الله في المسألة الثالثة إلى أنه لا يجوز التزويج في العدة بالنسبة إلى الزوج بالنسبة إلى الرجل إذا لم يكن زوجها سابقا، أو بعبارة أوضح وأشمل إذا لم تكن العدة منه، وأما إذا كانت العدة منه نفسه فيجوز له التزويج بها في أيام عدتها. سلام عليكم. فإذا فرضنا أن المرأة معتدة من شخص معين لا يجوز لغيره أن يتزوجها في أيام عدتها، بل يجب الحرمة الأبدية كما تقدم. أما نفس الرجل الذي تعتد المرأة من أجله من جهته يجوز لها أن يتزوجها ويأخذها، لنفس الرجل لا مانع من ذلك. هذه المسألة بعنوان كلية وبعنوان قاعدة كلية، أما بالنسبة إلى أصل الحكم متفق عليه، لا إشكال بين أحد من المسلمين، بل تقدم الكلام منا مرارا أنه ليس من البعيد أن المسألة انصافا عقلائية قبل أن تكون شرعية، أصولا جعل فترة بعنوان العدة معنى عدم الزواج لا يكون لحظة. ولذا في الموارد التي يجوز للمرأة أن تتزوج بعد الطلاق نرى أنه في النصوص لم يجعل لها عدة. ما معنى العدة؟ إذا فرضنا بعد الطلاق مباشرة يجوز أن تتزوج، وما معنى العدة؟ ولذا إذا كانت المرأة غير مدخول بها أو بلغت سن اليأس أو بإصطلاح طلقت قبل سن البلوغ قبل 9 سنوات وإن كانت مدخولا بها لا عدة عليها، تتزوج من ساعتها، من ساعة الطلاق تتزوج. فلذا أصولا جعل العدة معناه المنع من الزواج، لما معنى جعل العدة؟ ليس في شيء تعبدي. نعم، خصوص عدة الوفاة إنما جعلت احتراما للزوج، ومع ذلك يتمنع من الزواج حتى في أيام عدة الوفاة كما نصت عليه الآية المباركة. فأصل الحكم في أيام العدة لا يجوز الزواج كاد أن يكون عقلائيا، أي عاقل أي قانون أي شريعة تعتبر العدة لابد أن يكون المراد منع من الزواج. اللهم إلا إذا كان القانون لا يؤمن بالعدة، إذا طلقت المرأة لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة. فما جاء في الشريعة المقدسة، ما كان في العرب قبل الإسلام، ما كان في بعض الشرائع البشرية من جعل العدة للمرأة في أيام معينة أصولا معناها عدم الزواج، يعني بقاء في طلقة من الزوجية السابقة، فشيء ارتباط برجل معين، ما دام لها ارتباط برجل معين تمنع من الارتباط برجل آخر، هذا معنى العدة. فأصل هذا المطلب عقلائي سلام عليكم، شرعي ونصوصا دلت عليه ومتفق عليه بين المسلمين، متسالم عليه بين الفقهاء من غير خلاف، لا إشكال فيه مسلم. وأما الاستثناء كأصل كبروي يجوز للرجل الذي تعتد المرأة من أجله أن يتزوجها في أيام عدتها إذا لم يكن هناك محظور آخر، أي أصل كبري. هذا وإن ذكر في كلمات جملة من الفقهاء، لكن إنصافا في النصوص لا توجد، لا يوجد أصل كبروي في النصوص. أي رجل تعتد المرأة من أجله له أن يتزوجها في أيام عدتها منه، عدة نفسه، عدة المرأة من نفسه، انصافا كأصل كبروي الآن ليس عندنا، لا في النصوص هذا موجود عندنا ولا في الفقهاء الذين فتاواهم عين النصوص، لكن ادعي عليه الإجماع كما السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه عادة ما يلتزم بالإجماع، هنا تمسك بالإجماع قال بغير خلاف بغير إشكال إجماعا من دون خلاف. انصافا دعوة الإجماع في المسألة الآن صعبة، مو أنه لوجود المخالف لا، أصلا مثل هذه المسائل المستحدثة ما ممكن دعوة الإجماع بذاك المعنى المصطلح الذي عند الطائفة على ما يقال. يعني يصلح للكشف عن قول المعصوم صلى الله عليه إنصافا لا يخلو عن صعوبته. فإثبات هذه الكبرى الكلية بالإجماع لا يخلو عن شوب إشفاق. نعم في مورد، يعني في مورد واحد من الموارد التي أشار إليها السيد اليزدي رحمه الله ورد النصوص بذلك أكثر من الناس، وهو خصوص مورد المتع. إذا تمتع بامرأة فتم أجلها وتمت المتع ثم في أيام بإمكانه أن يتزوجها من جديد نفس الزوج، غيره ينتظر حتى تخرج من العدة، أما بالنسبة إلى نفس الزوج يجوز أن يتزوجها في أيام عدتها، دلت على ذلك عدة النصوص. لكن المشكلة النصوص الواردة في المقام ليس تعبيرها مشعر بنحو قواعد كلية. بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الرابع عشر، ظاهرا بحسب طبعة الحديثة جزء الواحد والعشرين، أبواب المتعة الباب الثالث والعشرون، أورد فيه عدة روايات، ثمانية روايات مع قطع النظر عن المكررات. مثلا الحديث الأول رواية محمد بن مسلم هي صحيحة، قال أبو عبد الله عليه السلام إن أراد أن يستقبل أمر جديد أمرا جديدا فعل، أمرا يعني عقدا متعة، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره 45 ليلة. الرواية المباركة هي صحيحة المعتبرة، تصريح ليس عليها العدة منه. رواية أخرى بحسب الظاهر سندها الآن صحيح، ينتهي السند إلى عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر أنا أبي بصير قال لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول له لها استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها. لكن في نفس الشيء، يعني رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن أبي بصير على أغلب الاحتمالات مرسلة في شعبة الإرسال، بما أن النصوص كثيرة في تلك المسألة، يعني مو كثيرة جدا لكن وافية إنصافا لا نحتاج إلى المناقشات السندية. هذه مثلها سيدنا غريب مذكر لنا هذا المعنى متكرر، بس هو غريب لأنه يحتاج إلى عقل، مو زاد ويزيد يعني يعطيه فلوس أكثر قافيه وقتها. لا ما قال يعطيه فلوس، استحللت، قال تقول لها استحللتك بأجل آخر. أيوة غاية الأمر أن يكون مفاد هذه الرواية أن في عقد المتعة لا يحتاج إلى عقل معين، زوجتك نفسك غاية استحللتك، يعني غايته يكون من قبيل تقديم القبول على الإيجاب، المرء يقدم القبول غايته هكذا لا بأس به، ليس فيه مخالفة قطعية للنصوص. هناك روايات أيضا فإن زادت وكذا، يعني لنفس التعبير موجود في مرسلة ابن أبي عمير إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا هو أراد أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء. على این انصافا و بعد بقیه تر الله اولد انا اقرأ الان الباب الثالث و العشرون اصولا في هذه الروايات، لكن هسه اذا اراد الاخوه جمله منها سندن غیر تامه، یعنی بل اکثرها سندن غیر تامه، مو جمله منها، اکثرها لا يتم سندن. مثلا الحديث الاول لا باس باللي اللي قرات، الحديث الثاني في تصوري فيه ارسال للحاظ أن بزنتي لا يرمي عن أبي بصير وباشرة احتمالا كرام عبد الكريم بن عمرو يكون في البين وواحد آخر أو احتمالا واحد آخر يكون في البين. الحديث الثالث مرسلة ابن أبي عمر إضافة إلى الإضمار، قال أن ابن أبي عمر عن من رواه قال إذا تزوج الرجل. الحديث الرابع في سنده موسى بن بكر وفيه إشكال، ولو إن كان عندنا فعل لا بأس به. موسى بن بكر؟ إيه في نفس موسى بن بكر. بلي بلي هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بسند آخر مو عن موسى بن بكر عن زرار لكن ذاك السند لا بأس. الحديث الخامس فيه عدة إشكالات مش إشكال واحد من خط الغلو ومن كبار خط الغلو فيه. الحديث السادس والسابع والثامن مراسيل كلها مراسيل. فالإنصاف الباب لا يخلو عن إشكال في السند. يعني إنصافا الحديث الذي في هذا الباب سليم جدا هو الحديث الأول وهو الذي نقله الشيخ الطوسي من كتاب حسين سعيدي. وإلا إنصافا بقية الروايات سندن غير نقية الموجود في هذا الباب. نعم بلي الحديث الرابع لا بأس به لكن الذيل ما موجود، الذيل الذي محل الشاهد ما موجود بطريق الشيخ الكلي كيف ما كان. لكن بما أن الحكم متفق عليه بين الأصحاب والحديث الأول صحيح وبقية الروايات لا أقل تصلح للتأييد وليس في المسألة معارضان، أي نقطة مهمة، يعني في الروايات الموجودة عندنا حتى المرسل لا توجد معارضة والمعارضة لا توجد، الكل متفق على هذه النقطة، فحينئذ لا بأس. والفتوى على ذلك والأصحاب أفتوا بذلك، بل اعتبار الخارج يؤيد ذلك باعتبار أن النقطة في الاعتداد غالبا عبارة عن مسألة حفظ المياه والأنساب. خب إذا من نفس الرجل بعد نفسه بعد غاية الأمن يلحق الولد به. فمضافا إلى هذه الشواهد لا بأس بقبول هذه الروايات وإن كان هذا الباب وفيه تقريبا 8 أحاديث بتعبيره أكثرها لا يخلو عن مناقشة. لكن المشكلة أن في هذه الروايات لا يوجد تعبير عام يصلح للكبروية. مثلا لو كان مثلا الإمام يقول كل من كانت العدة من أجله يجوز أن يتزوجها، مثلا تعبير هكذا في التعبير عام، هذا ما الأسف ما موجود في هذه الرواية. لكن الأصحاب خصوصا المتأخرين فهموا هذا المطلب، يعني التزموا بأنه إذا لم يكن هناك مانع خاص من الروايات ومن الأدلة حينئذ المقتضى الصناعي في عدتها لنفسه لنفس الزوج يجوز له أن يتزوجها. والإنصاف لابد من تتميم هذا البحث بالشواهد الخارجية كالفتوى وبعض الاعتبارات العقلائية، وإلا لو كنا نحن بحسب القواعد إنصافا لا يخلو عن شوق إشكال إعطاء هذه الضابط الكلية، لكن ليس من البعيد الالتزام به بهذه الضوابط الشواهد الذي ذكرنا. وعلى عين إلا يعني بعبارة أخرى إطلاق من تزوج امرأة في عدتها لابد من رفع اليد عنها، وإلا إطلاقات من تزوج امرأة في عدتها تشمل هذه الصورة سواء كانت العدة لنفس الرجل أم العدة لرجل آخر. يعني لو أردنا أن نكون دقيقين في النصوص لابد أن نخصص الحب بخصوص المتعه، لأن النصوص فقط في خصوص المتعه ما قطع النظر عن المتعه لإطلاقات على خالها. من تزوج امرأة في عدتها فتحرم عليها وعدتها بعد عام من أن تكون العدة من الرجل من رجل آخر. وطبعا هذه القاعدة يستثنى منها موارد. على أين أفاد الماتن قال لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق. هذه العدة عدة الطلاق لم تثبت أو عدة بتي الشبهة. إذا مثلا طيب رأت شبهة فاعتدت من الرجل فأراد أن يتزوجها في أيام العدة قال لا بأس، لأن البلد بالأخير حقه أصلا ليس في النصوص إشارة إلى هذه الصورة. عقد عليها من الناس له العدة صح عليك ولا مثلا شو عقد عليها من الناس له العدة؟ طبعا نفس الكلام بالنسبة للصورة أنه شو هناك من عقد على الأمر في عدتها إذا كان إنسان آخر تحرم عليها نفس الشيء. لا هناك يستطيع أن يرجع في العدة إنسان عام يرجع في العدة في عقد دام هنا يرجع في العدة أشبه شيء بالخيار خوف. في النصوص ما موجود. مش يرجع في العدة، العدة لا يرجع فيها. هناك ناس موجود يرجع في العدة نفسه. أما إذا وطأها شبهة أو إذا طلقها. كيف يعني الاستدلال متعارف هكذا يستدلون بالروايات يأيدون بالسيرة. السيرة هي المؤيد مو هي الدليل. على أساس أن الروايات خاصة بعقد منقطع، نحن نريد أن نكشف نسبة العقد، فنقول أن السيرة قائمة على ذلك. لأجل أن نرمم يعني السيرة نحفظ السيرة، فنقول الروايات دلت لكن أصولا السيرة في أمثال هذه المقامات منفعلة عن الفتوى، متأثرة بالفتوى مو مؤثرة في الفتوى. فإذا فرضنا قدماء الأصحاب لم يتعرضوا للمسألة إطلاقا، فأي سيرة يعني؟ سيرة الناس الشيعة في عصر الأئمة متى كانوا يفعلون؟ مو معلوم، هاي المشكلة. لن يتعرضوا للمسألة يعني سيرة غير وحدة المناط صعب نقول. السيرة كلمة غير ثابتة مطلقة. إيه بلي. إذا كان سيرة موجودة ما عندنا شوفه. أو إذا إجماع بالفعل محقق ما عندنا مشكلة. الأكثر لم يتعرض للمثل القدماء. ثم قوله في عدة الطلاق مراده إعطاء القاعدة الكلية. لا نفهم معنى المحصل لعدة الطلاق. لأن الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا لا يجوز له العقد في أيام عدة الطلاق، باعتبار أنها زوجته كيف يعقد عليها من جديد؟ اللهم إلا إذا كان موافقا مع المشهور ويبني، لكن لا يبني هو. السيد الحكيم يميل لهذا الرأي، لأن المعتدة رجعية ليس زوجة حقيقة، ملحقة بالزوجة في جملة من الآخر، مو هي زوجة حقيقة. فاستشكل أنه لعله يجوز أن يعقد عليها، لكن بناء على ما تقدم واختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه قلنا هو صحيح طبعا، لولا خوف الإطالة كنا نقرأ الروايات الواردة في العدة الرجعية. المستفاد من تلك النصوص زوجة واقعا فقد منع من الاستمتاع بها، ولذا إذا أراد الرجوع منع، مو منع باستقام أن تكوينيا شرعيا إلهيا بحيث ليس له، لا هو التزم، هو أراد الانفصال من هذه المرأة، أشار والخوف أردت الانفصال منها، لا أراد الرجوع بيرجع. فعدة الطلاق طلاق الرجعي زوجته كيف يعقد عليها؟ عدة الطلاق البائن قلنا ست، ثلاثة أصلا لا عدة عليها، التي لم يدخل بها واليائسة والصغيرة في هذه ليس له الرجع فيها، أصلا لا عدة عليها حتى يرجع. في ثلاثة عدة موجود الخلع والمباراة والمطلقة ثلاثة، وفي هذه الثلاثة لا يجوز أن يتزوجها في أيام العدة، لا يجوز بالنصوص الواردة، يعني بالنسبة إلى الخلع لا يجوز أن يتزوجها في أيام عدتها حتى تنقضي عدتها، إلا إذا رجعت في البال فحينئذ ينقلب رجعيا، وإلا إذا لم ينقلب طلاق رجعيا لا يجوز له الرجوع. في رواية الخلع هكذا ليس زوجها إلا بعد انقضاء العدة، وكذلك المباراة. وأما المطلقة ثلاثة بعد العدة ليس له الرجوع، لا يستطيع تزوجها، فكيف العدة؟ لابد أن يصبر تنكح زوجا غيره بعد ذلك تحول له. بالنسبة للمطلقة ثلاثة أصولا في المطلقة ثلاثة لا تحل له لا في العدة ولا بعد العدة، مو فقط في العدة، مو مشكلة العدة، بعد العدة لا تحل له، ليس له أن يتزوجها أن يرجع عليها العهد. فحينئذ لا يفهم مراد، لعل مراده طلاق الخلع والمباراة، لا نفهم معنى محصل لهذا الكلام، سواء كانت عدة الطلاق أو مراده في مقام إعطاء الضابطة. إذا يتصور مثلا لا يتصور له سينا أن المطلقة ثلاثة طلاق الثالث رجعي لكنه بانتهاء أصبح بائن، وبدا رجعي مو يتزوج، معنى الزوجة أنه يجوز الرجوع إليه، مو يتزوج، كلامنا في العقد مو رجوع، كلامنا معنى النسبة أن يقول أنها زوجة، بلي كلامنا في العقد، خب يحتاج تخصيص يقبل بناء على أنه طلاق رجعي، إذا كان طلاق بائن خب لا بأس. غرضي الآن إشكالنا شنو؟ إشكالنا في أنه يتزوج مو يرجع، يرجع قطعاً يرجع ما في مشكلة. أمل رقي شبهة أو عدة المتعة، عدة المتعة في النصوص موجود. قلنا طبعاً النص الذي غير قابل للخشة ما أورده شيء، بقية النصوص لا تخلو عن مناقشة، من إذا أراد المناقشة يستطيع من المناقشة. أمل فاسخ بأحد الموجبات، هذا في النصوص ما موجود، أو بأحد المجوزات. مراده من الموجبات واضح، إن الأشياء التي يوجب الفاسق كالكفر، ارتداد الزوج، ارتداد الزوج. وأما المجوزات مثل الجنون وما شابه ذلك يجوز له الفاسق، مو أنه يوجب له الفاسق. ثم قال أبل مجوزات الله إن الفاسق والعقد صحيح، إن أولا من الناحية الشرعية يجوز له أن يتزوج المرأة في عدتها، وإلا إنصافا لو كنا نحن وحسب القواعد العامة، يعني حسب الاستدلال بالإطلاقات، الإطلاقات مقتضاها من تزوج المرأة في عدتها تحرم عليه. ظاهر هذا الإطلاق العدة منه أم من غيره، أنا كيف ما كان، لكن المسألة الدعي عليه الإجماع. الآن لما أذكر لكم المسألة لا هنا ولا في نسختي لم أجد أحدا من الموجودين يعترض على المات، والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية. ثم بعد بيان أن هذه الكبرى الكلية أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كانت عدتها منه، هذه الكبرى أنا الذي جعلناه مستثنى، هذه الكبرى فيها استثناء، يبدأ ببعض الاستثناءات. المورد الأول العدة الرجعية، ينبغي أن يعرف أن هذه الاستثناءات مختلفة، بعضها مثل عدة الرجعية أصلا زوجة هي، كيف تزوجها جيدة المعتدة الرجعية زوجة. خب الإنسان إذا أراد أن يعقد من زوجته من شيء، خب باطل لغم، لغة الإنسان ليس له أي اعتبار. وأصولا تقدم شرح منا سابقا أن الاعتبارات القانونية لا تقبل التعدد إلا بنكتة، لأن الاعتبار أصولا حتى أدبية الاعتبار لابد أن يكون مرجع إلى نحو من التنزيل بلحاظ شيء معين. مثلا إذا قال زيدون أسده، خب بلحاظ الشجاع، ثم قال وأسده وأسده، ما بفعله بعد، هو أثبت الشجاع له. بلي إذا أراد مثلا جماله هو بدرون قمرون يخالف، يمكن إعطاء صفات مختلفة له من حيث الشجاعة والقامة والهيكل والبطولة والعلم يمكن، لكن تكرار على مورد واحد من دون أن يتغير هذا لغون في الاعتباريات، لغون يعتبر شيء بلا أي لحاظ. هذا في الاعتبارات الأدبية. في الاعتبارات القانونية نفس الشيء، إذا قال صلاة الظهر واجبة ثم قال واجبة واجبة، شو واجبة واجبة واجبة واجبة، بعد مرة أخرى صار بعد واجبة ثانية. ولذا ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه لا يصح تعلق النذر بالواجبات، لأن مفاد النذر إلزام النفس على ذلك، هو واجبة النفس ملتبط بالواجب. وذكرنا صابرنا في بعض الأبحاث ذكرنا هذا الشيء، بأنه لو كنا نقول لا يتغير شيء في الاعتبار، صحيح اعتبار بعد اعتبار لا، مثل ليس اعتباره مو لغوان، لأن قوام الاعتبار الأمر الحقيقي بما أنه لا يوجد هو بالاعتبار يوجده بنحو من التنزيل يوجده. وأما إذا تغيرت الآخر لا مانع من الاعتبار الثاني، مثلا صلاة الظهر واجبة على الإنسان، لكن إذا خالف الإنسان لم يصلي نستجير بالله يعاقب يوم القيامة، إذا نذر أن يصلي صلاة الظهر نقول النذر صحيح ليس فيه مشكلة. فائدة هذا الوجوب، وجوب ثاني راح يصير، فائدة هذا الوجوب إذا لم يصل عليه كفارة النهر، يعني الاعتبار إذا كان بلحاظ أثرين لا بأس به، إذا فرضنا أنه والده هم أمر بذلك هم يتأكد، إذا فرضنا أن مخالفة الوالد يترتب عليها أثر آخر، عرفت النقطة؟ ولو لا أقل شدة العقوبة يوم القيامة. يعني إذا كان للاعتبار الثاني والثالث أثر حينئذ صحيح، القواعد العامة أصولا إذا لم يكن له أثر نحن، لأن المطلب اعتباري، مطلب ليس مثل الصبغة على الحائط، تصبغون الحائط باللون الأحمر ثم تصبغون مرة ثانية باللون أحمر مرة ثانية آخر وهلم، مو من هذا القبيل أنه يوجد هذا الشيء تكوينا، لا، هذا أمر اعتباري. إذا لم يكن له لحاظ أثر، أثر الاعتبار لغو بالكل، لا يوجد الاعتبار أصلا، لأن قوام الاعتبار بلحاظ الآثار الموجود. صار واضح؟ فحينئذ إذا فرضنا أن المرأة زوجة الإنسان فتزوجها ثانية، يحصل شيء جديد، فالأثر جديد، مثلا سابقا لا يحرم عليها الدخول، الآن لما تزوجها ثانية يحرم عليها الخروج من البيت مثلا إلا بإذنها مثلا، من مقر فالأثر يترتب، يا نفس الزوجية، فقط نفس الزوجية لا مهم الجعل الثاني. ولذا الصحيح أنه إذا تزوج زوجته ثانيا أو إذا تزوج المرأة المعتدة رجعية ثانيا لغو صرف، لا يتحقق أي اعتبار قانوني. ليش؟ لأنه ليس من قبل النذر صلاة الظهر، نذر صلاة الظهر يترتب عليها أثر وهو كفارة النذر، يعني قبل النذر إذا ما كان يصلي نفس التجربة لا ليس عليه الكفارة، الآن عليه الكفارة، فصار فرق. بالنسبة إلى العقوبة، يوم القيامة سابقا كان يعاقب على ترك الصلاة، الآن يعاقب على أمرين، ترك الصلاة ترك النار، فالعقوبة تختلف، الآثار الدنيوية تختلف، فحينئذ يصح هذا الجعل، لا محذور فيه، يمكن أن يجعل جعلا جديدا بلحاظ النار، لا محذور فيه. لكن بلحاظ الزوجية أي أثر ما فيه، إذا تزوج زوجته ثانية هي كالأولى بلا فرق في ذلك، لم يطرأ أي حكم، لم يطرأ أي اعتبار جديد، لا يلزمها أي اعتبار جديد، لا إشكال أنه يكون لغوا صرفا. بمجرد طلاق، مجرد طلاق، وكأنه يعني نوعا ما خرجت يعني العلقة الزوجية، حصل فيها نوع من الانفصال، فإذا حصل فيها نوع من الانفصال لابد الرجوع، لابد من العلقة، لابد من شيء جديد، يعني بمقتضى الأصل لابد من العلقة. العلقة التي تحصل بكلمة زوجتك الآن ثابت، هذا العلقة لن تزول. ليش طيبنا؟ فلذلك فقد المشكلة هو ما يريد الرجوع، لذلك بمجرد أن يقول سلام عليكم بقصد الرجوع سيدنا، دليل على أن العلقة غير موجودة بانتهاء العدة، تحرم عليه فلذلك الرواية موجودة، فإذا انقضت عدتها ضانت من تأملوا، فإذا العلقة يعني فيها نوع من الفاصل، فاصل راجع له. ولذا إذا أراد الزواج مثلا مبنطال، إذا أراد التزويج بمجرد الإرادة قبل أن يجري العقد، حتى لو جعلنا منزلة الزوجة، لأن الرجوع يتحقق إذا رجع إليها، تأملوا. خب إذا فرضنا في أيام العدة أراد العقد، نفرض أنه مو زوجة، بس وجه آخر للكلام، تأملوا، مو أراد، إذا أراد العقد يرجع إليها يقول أنا أعقد عليك من جديد، مو شكل بمجرد أن يقول أريد أن أعقد تصبح زوجته، لأن الرجوع جائز له، لأن الشارع مثلا قال فحينئذ، يعني قبل أن يجري العقد صار زوجته. إذا قلنا واقعا زوجته، أشوف يرجع لزوجته، العقد يكون لك من صرفة. حتى إذا قلنا ليس زوجته بمنزلة الزوجة، لكن حق الرجوع له لا إشكال فيه، بأي شكل يستطيع أن يرجع، هذا لا إشكال فيه. فإذا رجع إليها قال لا أخر، قال أريد أن أعقد عليك من جديد، ترجعين لزوجي، بنفس هذا الكلام صار زوجي. إذا طلاق شنو رجعي؟ طلاق حقيقي، لا طلاق حقيقي، طلاق بمعنى تمهيد، إن صح التعبير تمهيد للانفصال بمدة ست، فلذا يستحب للمرأة تزين للزوج في هذه الأيام بعكس عدة الوفاة، يعني لابد أن يتدل أن هذا يستحب له أن تزين نفسه لعل الزوج يرجع، لعل الله يحدث بعد ذلك، في النصوص لا بخلاف اتفاق جميع الفواق نفس الرجوع يتحقق، ما يحتاج إلى عقد زي شيخنا، نفقة موجودة في البيت، هي كل الآثار موجودة، مو في الرواية لا موجود، فإذا انقضت عدتها فقد بانت من هو الطلاق رجع، فلذا نحن نستفيد من هذا الجزء، فلذا في الروايات موجود في الطلاق الخلعي تبين من صعد طلق، تبين من تبین من ساعت طلقها، لكن هنا اذا قالت انت تطابقت بانتنا فهي زوجته واقعا يعني طلاق تعليقي. احسن طلاق التعليقي ان صح التعبير او طلاق تعليقي تمهيدي مقدمه للطلاق، حقيقه مو هي الطلاق الان، تمهيد للطلاق فيما بعد. عندنا ولغير سيدنا لو تعرض لها غيره عين غير هذا الزوج لا يجوز. لا إذا تعرض لها الغير في عدة الرجعية أصلا في الروايات موجود إذا عقد عليها في العدة الرجعية عليها الراج بيعتبر لها زوج لزوجها الرجولا على عين. إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة، والصحيح لكونها زوجة مو منزلة الزوجة. هو الذي منع نفسه من بعض التصرفات، هو إذا أراد أن يرجع من لحاظ الاعتبار الشرعي الشرع يراها زوجة مو مرأة أجنبية، ولكن كيف تزيد نفسه للرجل؟ كيف يأمرها بعدم الخروج من البيت؟ كيف يأمره بعدم إخراجها من البيت؟ كيف يأمره بالإنفاق عليها النفقة على الزوج؟ كل هذه الشواهد تشير إلى أن ثم النصوص الموجودة فإذا انقضت عدتها فقط بانت من في قبال النصوص التي في الطلاق البائن يقول ساعة طلقها تبين من. ثم قال وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل، هذا الأمر واضح فيه بلي، فإنه أيضا باطل بل حرام. طبعا السيد الحكيم استشكل على الماتن لأنه لا ذيل على الحرمة تكليفان، هكذا إشكاله على الماتن، والسيد الأستاذ قدس الله سره أجاب عن إشكال السيد الحكيم بقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، باعتبار أن كلمة لا تحل أعم من الحكم التكليفي والوضعي، كلا الحكم يشمل. لا تحل له مو معنى أن المرء لا تصبح فقط زوجته، لا تحل يعني حرام عليه. كلمة لا تحل تشمل كلا التعبيرين، بل انصاف ما افاده سيد الاستاذ قدس الله سره انصافا في النصوص كذلك، يعني انصافا في الروايات لا يحل لك كذا، وخصوصا اذا كان له اثر عقلائي امر عقلائي حينئذ يستفاد من هذا التعبير انه مبغوض يعني ليس في حل من وانه لا يتحقق خارجا. لكن قد يعتقد بانه في خصوص المعاملات، بما أن هذه المعاملات عرفية والفهم العرفي في مثل هذه المعاملات إذا حرم شيء منع الإنسان من شيء من المعاملة، لأن كلمة حل أساسا في اللغة وحرم حرم عنه منع الإنسان، حرام عليك الممنوع، ولذا الحرام ابتداء تكوينا ما يمنع منه الإنسان تكوينا. أنت في حل يعني كأنما حللنا عنك يدك رجلك تستطيع أن تفعل، هذا معنى الحل والحرمة بحسب الظاهر اللغوي، ظاهرا في الشريعة بنفس المعنى لكن بتعبده، هذا حرام ممنوع عنه تعبده، هذا معنى قانونا اعتبارا. في حل يعني مطلق، مطلق يعني اعتبارا، يعني يجوز لك الاتكال. فإذا قالوا إذا كان الشيء الذي تعلق التحريم والتحليل من الأمور التي عند العقلاء تعتبر من المعاملات من الأمور التي لها آثار عقلائية والآثار تترتب على فرض صحتها، فإذا منع الإنسان من معاملة معينة من عقد معين معنى المنع عن تلك المعاملة معنى حقيقة بطلان تلك المعاملة، يعني ذاك الأثر لا يترتب عليه، هذا معنى، ليس معنى ذلك حرمته تكليفا. اصولا في باب المعاملات مثلا اذا قالوا يحرم البيع مثلا بيع المتاع الامريكي مثلا او شراء الامتعه الامريكيه مثلا يحرم ممنوع، بما ان المعامله عقد قائم على اعتبار معين وامر عقلائي وله اثار عقلائيه، اذا قالوا انت ممنوع بالارتكاز يعني ممنوع من الاثر، مو أنه حرام تكليفا، ولذا ذهب أصحاب هذا الرأي، ولعل السيد الحكيم من يرى هذا الرأي أن لا تحل في مثل هذه المقامات تفيد الحرمة الوضعية فقط، يعني بطلان العقد. وما هو حرام تكليفا. الحرمة التكليفية لا تستفاد. لكن شرحنا في لابرار بمناسبة تعرض لكلام السيد الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني، تعرض انصافا أنه لا مانع من ذلك، يعني انصافا هذا الكلام بأن لا تحل في المعاملات ينصرف إلى الفساد. في قبال كلام آخر أن لا تحل في المعاملات ينصرف إلى التكليف الصرف، اتصور كلام ما إفراط وتفريط. هؤلاء يعتقدون، بل نقل عن أبي حنيفة أن لا تحل في المعاملات يحرم المعاملة الفلانية تدل على الصحة، حرام تكليفا وصحيح وضعا. رأي آخر مما يظهر من جمل القرارات أنه حرام تكليفا وأما بالنسبة إلى الصحة والفساد ساكتون. رأي ثالث أنه يدل على الفساد بالنسبة للحرمة التكليفية ساكتون. والذي تقدم منا سابقا أنه إنصافا مثل هذا التعبير لا يحول لا مانع من شموليته لكل المقامين، لا دليل على اختصاصي المقامات. إذا قال لا يحل لك شراء الأمتعة الأمريكية، يعني كلاما ثابت، أولا حرام تكلفة، والمراد بالحرمة التكلفية من يوقع هذا العقد يعاقب من قبل النظام، من قبل القانون يعاقب، هذا معنى الحرمة التكلفية. يمكن أن من يجري عقدا مثلا من قبيل العقود والاتفاقات مع النظام الأمريكي الفاسد يحتمل أن يحكم عليه بالسجن 6 أشهر لحرمته التكليفية. في نفس الوقت تصادر تلك الأموال، يعني المعاملة باطلة. يعني هذا ليس هناك في القرينة عقلائية أن كلمة لا تحل يعني الطلاق فاسد، لكن ليس بحرام. ما معنى أن نقول الطلاق حرام لا يحل له النكاح في المطلق؟ لا معنى لحرمة النكاح، بل المراد فساد النكاح. او نقول المراد حرمة النكاح لا فساد النكاح، او نقول المراد حرمة النكاح وصحة النكاح. وإلا إذا لم يكن النكاح صحيحا كيف يمنعون عن ذلك؟ استدلال أبي حنيفة هو هذا، يقول هذا التعبير معناه أن النكاح صحيح، يعني يقع النكاح، وإلا إذا النكاح لا يقع كيف ينهانا عن ذلك؟ كيف يحرم علينا النكاح؟ فالظاهر أن كل هذه الأحوال بعيد عن الذوق العرفي الآن. بإمكاننا أن نلتزم بأنه بحسب العرف الإنسان ممنوع من هذه المعاملة. ممنوع، خب المنع من أي عمل خارجي متناسب معه، الأمن من المايعات متناسب معها، الأمن من المأكولات، الأمن المنع من أخص الزواج، كل شيء متناسب معه. يعني إجراء العقد يكون محرما محظورا، ولذا يترتب عليه الجزاء، الحكم الجزائي. ومن جهة أخرى، بما أن هذا في الصلاح معاملة ولها آثار، لما يمنع فلا يحل له أن حتى فلا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل له. وخصوصا تقدم عن شرح سبب شرحنا في محله بأن النهي في المعاملات قد يتعلق بنفس عنوان المعاملة، قد يتعلق بالأثر الحاصل من المعاملة. النهي إذا تعلق بالأثر الحاصل معناه أن المسبب لا يتحقق خارجه، يعني الحلية جواز العلقة الزوجية لا يتحقق خارجه. فلا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، لا يحل له زواجها، لا يحل له بالصلاح نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. هذا يستفاد منه المنع والنهي عن المسبب وهو العلقة الزوجية، معناه فساد ذلك. فلذا الإنصاف ما استظهره السيد اليزدي صاحب العربة ووافق عليه الأستاذ قدس الله نفسه من إثبات البطلان والحرمة معاً بالآية المباركة، إنصافاً لا بأس، ليس في شيء منكر وغلائياً. لا يحل له حتى مثل لا يحل له أن ينكح حتى تنكح زوجاً غيره، يعني حرام في الطلاق الثالث مضافاً إلى أنه باطل، ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية. هذا صحيح لعدم الدليل عليه، وإلا في الطلاق في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا. محل كلام أن الطلاق إذا كان اثنين منها عديا للعدة والثالث إن كان للسنة 9 مرات يوجب الحرمة الأبدية، بعضهم قال مطلقا 9 مرات مثل السيد الأستاذ. المسألة في محلها. وإلا في العدة لبطئه زوجة الغير شبهة، خب هم يدخل في الإطلاق، قال عدة لبطئ الشبهة، خب اذا فرما انه عده وقت زوجه مرء اذا كانت خليه لا زوج لها صحيح، تصور انها زوجته فوطاها ثم تبين لها اشتباه، خب عليها ان تعتد من ولا زوج لها في ايام العده يتزوجها لا محذور. و اما اذا فرما هي اشتباه صار لكن هي زوجة الغير فحينئذ ليس لها ان يتزوجها في ايام العده والا في العده اللي بقيه زوجه الغير بل شبهتان، لكن لا من حيث كونها في العده بل كونها ذات بعل باعتبار انه ذات بعل من هذا اللحاظ. ثم سياتي ان شاء الله تعالى التي سياتي ان شاء الله اظن المساله التاسعه، فالمساله التاسعه ياتي تفصيل هذه المساله وان اجراء العقد على ذات البعل يوجب الحرمه الابديه ام لا، وكذا في العده لبقيه في العده بلي شبهتان اذا حملت من اذا كانت في العده المراه كانت في العده مساله وهو تصور انها زوجته فبطاها ثم حملت من فحينئذ بلي فحينئذ قالوا في هذه الصورة لا يجوز له باصطلاح في هذه الصورة أن يتزوجها ولو في عدتها منه. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى نتعرض لهذه المسألة. إذا تزوج الإنسان امرأة في عدة غير لا خلاص بعد لأنه يحتاج إلى شرح بعض الإشكالات وأسئلة الأستاذ الاستدلال عند عجيب فغدا إن شاء الله.